السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحبوا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الدورة العلمية التي تقيمها إدارة مساجد محافظة الجهراء. نستضيف فيها فضيلة شيخنا أستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي حفظه الله ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. ونبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين: ويكون في مفرد وإسناد وفيهما معا وفعل ومشتق وحرف، ويحتج به ولا يقاس عليه، ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه، ولفظهما حقيقتان عرفا مجازان لغة، وهما من عوارض الألفاظ، وليس منهما لفظ قبل استعماله ولا علم متجدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال كلام المصنف متواصلا حول المجاز، وذكر جملة من أحكامه. قال: ويكون في مفرد وفي إسناد، يعني أن المجاز قد يكون في لفظ مفرد، مثل ما نعبر عن الرجل الشجاع بأنه أسد، هذا مجاز في مفرد. ويكون في الإسناد، يعني في الجملة الكاملة التي فيها مسند ومسند إليه، فعل وفاعل أو مبتدا وخبر. ويعني يقولون منه قول الشاعر: أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. فهذا يقولون لو أخذت كل كلمة على مفردها ما فيها مجاز، لكن إذا جمعتها يكون فيه مجاز، يسمونه مجاز المركب. ويقولون أن المجاز المركب عقلي، يعني يعرف بالعقل، ومنه الاستعارات التبعية كما هو معروف في باب في علم المعاني. قال: وقد يكون فيهما معا، يعني النص نفسه قد يكون فيه كلمة مجازية مفردة وفيه إسناد مفرد أيضا. إسناد مفرد لما تسند الحكم إلى شيء هو في الواقع لم يفعله، يعني المركب الإسنادي، قد تسند الفعل إلى شيء، تقول مثلا: المطر أنبت العشب، بينما المنبت الحقيقي هو الله جل وعلا. فهنا يقولون فيه تجوز، فيه تجوز في التركيب، لكن أنت لو أخذت المطر وحده والعشب وحده كلها حقيقة، لكن إسناد الإنبات إلى المطر هذا هو الذي قالوا إنه مجاز. لما تجتمع قالوا مثل: أحياني اكتحالي بطلعتك، يعني من المبالغات اللي يذكرونها، وهكذا. يعني الإحياء هنا هل هو حقيقي؟ لا، هو حي أصلا، فلم يعني لم يكن ميتا فحي. وفيه مجاز في قوله: اكتحالي بطلعتك. قال: ويكون أيضا في الفعل، يكون في الفعل مثل: صلى ويصلي، ويقصد به دعا، فهو مجاز، مجاز لغوي. ويكون أيضا في المشتقات مثل الرامي، الضارب، القائم، القاعد، القارئ، هذه قد يدخلها اسم الفاعل يعني واسم المفعول، الصفة المشبهة يدخلها المجاز، يدخل المجاز فيها. و يدخل أيضا حتى في الحروف، حتى في الحرف، وسيأتينا في معاني الحروف أن بعضها يستعمل في بعض مجازا، وأن مثلا من أصلها يقولون لابتداء الغاية، ولكنها قد تستعمل في معنى آخر تجوزا. مثلا في الأصل أنها للظرفية، في تقول فلان في المسجد كما سنرى، لكن قد تستخدم في السببية تجوزا وتصبح مجاز بالمجاز. فبعضهم يظن أن المجاز لا يحتج به، ولكن الصحيح أن المجاز يحتج به، بل حكى بعضهم الإجماع على الاحتجاج بالمجاز. ولكن متى؟ قال حينما تتعذر الحقيقة. الأصل حمل الكلام على الحقيقة، فإن لم يمكن يحتج بالمجاز. فإذا عرفنا أن هذا مراد الله جل وعلا سواء كان حقيقة أو مجازا، وجب علينا اتباعه. فقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، قالوا جاء من الغائط، هذا تجوز، يعني فيه شيء من الكناية، يعني جاء من مكان قضاء الخلاء، هو لم يقل تخلى، لكن الذي مر على مكان منخفض وطلع، هل نقول يجب عليك أن تتوضأ؟ يقولون هذه هي الحقيقة. الحقيقة أن لو أخذنا بظاهر الحقيقة هذه معناها، لكن المجاز يعني هو المراد، وهو أنه جاء من الغائط بمعنى أنه قضى حاجته. ولهذا تقول لابنك الصغير: إذا خرجت من الحمام لابد أن تتوضأ. طيب افرض أنه دخل الحمام ورمى منديل وطلع، هل نقول عليك أن تتوضأ؟ الجواب لا. فلا نعمل بالحقيقة هنا، لو أخذنا الظاهر وتقول لابنك إذا خرجت من الحمام لازم تتوضأ يا ابن، هل هذا صحيح؟ مجرد أنه دخل الحمام وخرج لا، لكن إذا قضى حاجته في الحمام نعم وجب عليه أن يتوضأ. فهو حجة يحتج به إذا ظهر المعنى. قال: ولا يقاس عليه، يعني ما نقيس عليه لأنها غير مضطرد، يعني لأجل أن فلانا مثلا شجاع قلنا عنه أنه أسد، ليس كل شجاع نطلق عليه أنه أسد، ليس بالضرورة، يمكن أن نطلق على فلان ولا نطلق على فلان، يعني القياس لا يجري فيه. قال: ويستلزم الحقيقة، والحقيقة لا تستلزمه. ما معنى هذا؟ يعني أن كل مجاز لا بد أن يكون له حقيقة، كل مجاز لا بد أن يكون له حقيقة، لأن المجاز هو مصروف من الحقيقة إلى المعنى الآخر بقرينة. أما الحقيقة فيمكن أن تكون هناك حقيقة من غير مجاز، يمكن أن يعني يوجد اللفظ حقيقة ولا يتجوز به، يمكن أن تقول مثلا العدد 10 حقيقة في 10 ولا نتجوز به عن عدد آخر، يعني لا نطلق 10 ونريد 5. فالحقيقة يمكن أن توجد وحدها وتوجد مع المجاز، والمجاز لابد أن يكون له حقيقة، هذا معنى الاستلزام. ثم دقق زيادة وقال: لفظ حقيقة حا قاف يا قاف ها، لما نقول حقيقة ومجاز ميم جيم ألف زاي، إطلاقها على المعنيين المذكورين هذا إطلاق حقيقي أو مجازي؟ زيادة تدقيق، يعني أنتم عرفتوا لنا الحقيقة وعرفتوا لنا المجاز، قلتوا الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، طيب هل هو إطلاق الحقيقة على هذا حقيقي ولا مجازي؟ قال: هما حقيقتان عرفيتان في العرف، يعني عند أهل الاصطلاح، عند أهل الأصول وعند أهل البلاغة، يكونان من باب الحقيقة. إطلاق الحقيقة على هذا المعنى حقيقي عندهم، حقيقة عرفية، لكن من حيث أصل الوضع اللغوي هما مجازان، لأن الحقيقة من الحق، والحق هو الثابت في اللغة، من حيث اللغة هما مجازان. والمجاز من الاجتياز والتجوز، تقول اجتاز من شاطئ البحر إلى الشاطئ الآخر، فالمتجوز انتقل من المعنى الأصلي إلى المعنى الآخر بواسطة عبارة استخدمها، والعبارة هي القرينة، العبارة التي استخدمها في الاجتياز هي القرينة من القرائن التي ذكرناها قبل. ثم هنا قال ليس منهما، لا فيه ألفاظ لا تسمى لا حقيقة ولا مجاز، ما هما؟ قال اللفظ قبل استعماله، من يدري عن اللفظ قبل استعماله؟ يعني هل يسمى لفظا قبل استعماله؟ لو فرض أن هناك لفظ مسجل في اللوح المحفوظ ما تكلمنا به، هذا يقول لا حقيقة ولا مجاز، ما يهمنا هذا كثيرا، لكن اللي يهمنا العلم، العلم يقول ولا علم متجدد. أنت حينما تسمي ابنك عمر مثلا، قد يكون في ذهنك عمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز، لكن هل هذا مجاز؟ قال لا، ليس مجازا، هذا وضع جديد، أنت وضعت اسم عمر لهذا الابن وضعا جديدا غير الوضع الذي سمي به عمر بن الخطاب. كذلك لو سميت ابنك سيبويه وأنت في ذهنك أن سيبويه نحوي، وقد تكون ترجو أن يكون ابنك نحويا، هذا ليس من التجوز. نعم. قال فصل: المجاز واقع وليس بأغلب، وهو في الحديث والقرآن، وليس فيه غير علم إلا عربي. نعم، بعد هذا الكلام الطويل جاء يحدثنا ويقول المجاز واقع. طيب أنت يعني قررت 50-60 مثالا للمجاز، أكيد أنه واقع، يعني ما دام أننا تكلمنا عنه وذكرنا مجازاته، نأتي نتكلم في الوقوع هنا هل هو واقع أو لا. طبعا المصنف مع الجمهور أن المجاز واقع في لغة العرب، لكن هناك من يقول أكثر لغة العرب مجازات، أكثر كلام العرب بالمجاز، وهناك من يقول لا الحقيقة أكثر. فهو أراد أن يقول المجاز واقع، يقول وليس بأغلبي كما يدعي بعض أهل اللغة، بعض أهل اللغة يدعون أن أكثر الكلام مجازا. لماذا؟ من شدة يعني تقعرهم في تحديد الحقيقة، فلا يعني ينظرون إلى الاستعمال العرفي للعرب ولا يجعلونه من باب الحقيقة، بل كله ينظرون إلى المعنى المعجمي فقط، ما وافق ما في المعاجم هذا هو الحقيقي، وما خالفها فهو مجاز. فتوسعوا حتى يقولون أنت عندما تقول ضربت فلانا، أنت ما ضربته، أنت ضربت رأسه أو ضربت يده، إذن هذا كلامك مجاز. تقول إلا بلى ضربته حقيقة، قال لي نعم، لكن ضربته من أين؟ ضربته على رأسي، إذا أنت ضربت رأسه ولم تضربه كله. يعني زيادة تدقيق في المجازات ما تهمنا كثير، ومثل هذا ما ينبغي أن يسمى مجازا الحقيقة. ثم قال يعني طرق مسألة مهمة، هي من المسائل التي يعني قد أثير حولها خلاف، هل الحديث النبوي والقرآن فيهما مجاز أو ليس فيهما مجاز؟ هذا محل خلاف، جماهير العلماء قالوا نعم فيهما مجاز، فيهما مجاز، والدليل على ذلك وقوعه، قالوا دليلنا على وقوع على أنها فيها مجاز أو ليس فيها مجاز الوقوع، فإن الله تعالى يقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، قالوا والجدار ليس له إرادة، الجدار ليس حيا له إرادة، فهذا تجوز. وقالوا جناح الذل وجناح الرحمة واخفض لهما جناح الذل، وقال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، فلا بد أن يكون فيه تجوز. لو قلنا من كان أعمى في الدنيا حقيقة يكون أعمى في الآخرة، ما يعني وافقنا مراد الله جل وعلا. فالله جل وعلا ما أراد بالعمى عمى البصر. إذن يعني الدليل على أن القرآن والسنة فيها مجاز الوقوع. الشيخ يعني قبله طبعا قبله ممن أنكر المجاز شيخ الإسلام بن تيمية أنكر وجود المجاز في بعض المواضع من كتبه وبعضها أقربه وذكر العلاقات، لأن إنكار المجاز ليس بالهين، يعني قرون تتالت كلهم يقولون هذا مجاز، لكن لما رأى أن بعض المنكرين للصفات يدخلون من باب المجاز ويتأولونها، وكلما قيل لهم قد قال الله تعالى كذا في صفة نفسه قالوا هذا مجاز، حتى يعني تأولوا أكثر الصفات وقالوا هي مجاز، بل بعضهم أنكر الصفات كلها وقال هذا تجوز، وأنكر أن يكون يعني القرآن كلام الله وقال هذا تجوز. فمثل هذا هو الذي دفعه هو وابن القيم إلى إنكار وجود المجاز، وبخاصة في القرآن، يعني تركيزهم أكثر على القرآن. لكن لما أنكر المجاز في القرآن قالوا عندنا قاعدة أن القرآن جاء على سنن كلام العرب، فهل كلام العرب فيه مجاز؟ اضطر إلى أن يطرد هذا، قال نعم ما فيه مجاز كلام العرب أيضا، حتى كلام العرب ليس فيه تجوز. طيب ماذا تصنع بما يعني يذكر مثلا في الشعر وفي من هذه المبالغات؟ قال هذا حقيقة، مع إذا قرناه بالعلاقة أو بالقرينة أصبح حقيقة. يعني هو لما كان الكلام عن الجدار وقال يريد أن ينقض معناه أنه مائل، يعني هو ما خالفهم في المعنى، أن معنى جدار يريد أن ينقض يعني مائل، يعني هو مائل. لكن يعني التسمية هل نقول حقيقة أو نقول مجاز، فأصبح الخلاف أقرب إلى أن يكون خلافا لفظيا، لكن سببه هو ما ذكرته لكم أنه أراد أن يقطع عليهم الطريق في تأويل صفات الله جل وعلا. ما نريد أن نخوض في التفاصيل لأن المصنف أيضا تجاوز. الشيخ الشنقيطي كان يقول القرآن ليس فيه مجاز، أما لغة العرب فلا أستطيع أن أنكر المجاز فيها، ما أستطيع، يعني سيل من الكلام. وكان من الشعر الذي ذكره وهو من حافظي الأشعار قال كيف أقول مثلا بقول الشاعر قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، يقول قامت تظللني من الشمس نفس أعز علي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس، يعني يقصد زوجته، يقول هي شمس أصلا كيف تظللني من الشمس؟ فيقول هذا لابد أن أقول مجاز، يعني ما يمكن أحمل على الحقيقة. ففي كلام العرب قال ما أستطيع أن أنكره، لكن أنا أنكره في القرآن، وما ذكر في القرآن، القرآن مجازاته ليس فيها هذه المبالغات البعيدة، والمتتبع له يجد، يعني كلها مفهومة بالعرف، كلها يمكن أن تفهمها، كل إنسان يفهمها إذا سمع مثلا واسأل القرية يعرف أن المقصود اسأل أهل القرية. فلماذا يقول نسميه مجازا؟ فيمكن أن ننكر المجاز في القرآن. هذا خلاصة الكلام فيه، والكلام فيه يطول. ثم قال ليس فيه، يعني ليس في القرآن غير علم إلا عربي. أيضا هذه مسألة أخرى، هل في القرآن شيء بغير العربية؟ الله أخبر عن القرآن أنه عربي مبين وأنه بلسان عربي مبين. فاختلف العلماء، بعضهم قال نعم فيه كلمات غير عربية، وبعضهم قال ليس فيه كلمات بغير العربية. طبعا استثنوا الأعلام، الأعلام مثل يعقوب ويوسف، هذه يعني أعلام أصلها ليس بعربي واستعملها العرب وهي موجودة ولا يستطيعون أن ينكروها لأنهم يقولون إنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة. وإنما وقع الخلاف فيما عداها، فالخلاف على قولين، لكن الخلاف يؤول إلى وفاق، ولهذا جمع بينهما بعض العلماء من أهل اللغة مثل أبي عبيد القاسم بن سلام وتبعه من جاء بعده، فقالوا إن من قال إن القرآن فيه ألفاظ غير عربية يقصد أن أصلها غير عربي لكن استعملها العرب، ومن قال ليس فيه ألفاظ إلا عربية يقصد أنها تعربت بالاستعمال، فنحن الآن نعرب بعض الألفاظ ونستعملها، والعرب إذا عربوا اللفظ العجمي غيروا فيه بعض التغيير حتى يذل لألسنتهم ويصبح من جنس كلامهم، فالاستبرق والسندس هذه أصلها يقولون ليست عربية لكن عربت وتكلم بها العرب قبل نزول القرآن. إذن الخلاف فيه يؤول إلى وفاق. نعم. قال: ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة. هذه مسألة مهمة وهي تتعلق بالأحكام ولها آثر كبير، وهي إذا تعارضت الحقيقة والمجاز أو تعارض احتمالان، هل نأخذ بالحقيقة أو بالمجاز؟ وهنا نص على حالة واحدة، وهي أنه إذا كان المجاز راجحا يعني استعماله أكثر والحقيقة مرجوحة يعني قليلة الاستعمال، فأيهما يقدم؟ هل نقدم الحقيقة بناء على القاعدة أن الأصل في الكلام الحقيقة، أو نقدم المجاز لرجحانه؟ أما بقية الصور فهي غير مشكلة. بقية الصور ما هي؟ إذا كانت الحقيقة مستعملة كاستعمال المجاز فإننا نقول تترجح الحقيقة لأنها الأصل، إذا كانت الحقيقة مستعملة أكثر من المجاز تترجح بطريقين، أنها الأصل وأنها أرجح. وإنما الإشكال يحصل متى؟ حينما تكون الحقيقة أقل استعمالا، هذا معنى أن المجاز أرجح منها، المجاز أكثر استعمالا من الحقيقة، فأيهما يقدم؟ المجاز يكون أكثر يغلب. فقالوا هنا في حالتين، إما أن تكون الحقيقة نسيت تماما، تكون الحقيقة منسية بحيث لا تستعمل ولا يمكن أن تقصد بالكلام، وإما أن تكون ما زالت باقية يعني لكن على ضعف وقلة. فقالوا إن كانت الحقيقة قد أميتت، والمسألة هذه بحثها الحنفية ونقلها القرافي عنهم، وأكثر من بحثها إنما يأخذها نقلا عن علماء الحنفية، أما إن كانت الحقيقة ما زالت تستعمل لكن على قلة فهذا له حكم مختلف. إذن نأخذ القسم الأول ومثاله، لما تكون الحقيقة مهجورة ما أحد يتكلم بها ولا أحد يريدها، حينئذ نقول المجاز يعمل به وتترك الحقيقة. ما مثاله؟ انظر إلى المثال الذي ذكره. قالوا: لو حلف أن لا يأكل من هذه النخلة، أن لا يأكل من هذه النخلة، ثم أخذ قطعة من السعف وأكلها، من السعف وليس من التمر، هل يحنث؟ قالوا: نقول لا يحنث. لماذا؟ قالوا: لأن كلمة لا آكل من هذه النخلة، الأكل من النخلة في الحقيقة ينصرف إلى الأكل من أي جزء من أجزائها، لكن المجاز ما هو؟ الأكل من تمرهم. شوفوا مبالغاتهم كيف. الأكل من تمرها هو المجاز. فالمجاز هنا أرجح. الناس إذا قال تأكل من النخلة يعني تأكل من تمرها، لا تأكل من خشبها أو من سعفها. فلو أكل من السعف لا نقول يحنث. نأتي إلى الصورة الثانية التي الحقيقة فيها ليست مماتة نهائيا وإنما قليلة. قالوا لو قال والله لا أشرب من هذا النهر ثم اغترف منه بالكوز وشرب، هل يحنث؟ قالوا نعم يحنث. طيب أين الحقيقة وأين المجاز؟ قالوا الحقيقة أنه يعني يشرب منه مباشرة، يعني يكرع فيه كما يقولوا، مثل ما يصنع بعض الرعاة، يأتي ويطب في النهر ويشرب هكذا، هذه الحقيقة. والمجاز هو أن يشرب بإناء. طيب إذا شرب بإناء يحنث عرفنا، لكن لو كرع فيه بهذا الحقيقة، لو فعل الحقيقة قالوا أيضا يحنث. لماذا؟ قالوا لأن الحقيقة هنا لم تترك، ليست متروكة نهائيا، بل يصنعها بعض الناس ولو على قلة. فهذا معنى قوله إذا كان المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة أيهما، الحقيقة مرجوحة نعم والمجاز راجح أيهما يقدم. فهو يميل إلى أن المجاز الراجح يقدم على الحقيقة المرجوحة، وما ذكره هو الصواب. ولهذا نحن نقول إذا تكلم واحد بلفظ الصلاة معناه يقصد الصلاة ذات الركوع والسجود ولا يقصد الدعاء. لماذا حملناه على ذات الركوع والسجود مع أنه مجاز؟ لأنه أشهر وأكثر، أشهر وأكثر. إذا قال جئت من الغائط معناه أنه ذهب إلى الخلاء وقضى حاجته، وليس معناه أنه جاء من مكان منخفض فقط. فالحقيقة هنا ما يحمل عليها اللفظ لأنها قليلة أو يعني مهجورة، وإنما يحمل على المجاز الراجح. فالأظهر هو الذي يحمل عليه اللفظ، فما دام المجاز أرجح وأظهر يحمل عليه اللفظ. وهكذا عند الكلام في تفسير آية أو في شرح حديث ينظر إلى الأظهر من المعاني، الأظهر إذا تساوت المعاني نرجع إلى الحقيقة، الحقيقة تكون مقدمة لما يعني المعنيان يكونان سواء. نعم. قال ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. يعني إذا كان الكلام عندنا ما يكون منتظما إلا بأن نقول فيه زيادة، الكلام هذا فيه زيادة، إذن هو مجاز بالزيادة فنحتاج إلى حذف الزيادة، أو نقول هذا فيه نقص نحتاج إلى تقدير شيء ناقص نضيفه إليه، فأيهما نتبع؟ أيهما نتبع؟ والحنابلة عندهم مسألة نقلوها إلى هذا، إلى هذه القاعدة، وفرعوها على هذه القاعدة، فقالوا لو قال الرجل إن حضتما لزوجتيه، إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، إن حضتما حيضة، طبعا المرأتين ما يمكن أن يحيضان حيضة واحدة معا، كل واحدة لها حيضتها أو لا، هذا هو. فيقولون نحن لو أخذنا بظاهر اللفظ حضتما حيضة يعني اشتركتما في حيضة، هل هذا ممكن؟ غير ممكن أن تشترك في حيضة واحدة. إذن نحتاج إما أننا نقول الكلام فيه زيادة أو نقول الكلام فيه نقص، إما أن نحذف منه أو نزيد عليه، أيهما نفعل؟ اختلفوا، فقال بعضهم بل نقول الكلام فيه زيادة، بدل قول فقوله إن حضتما حيضة نحذف كلمة حيضة هذا تصبح الكلام إيش؟ إن حضتما فأنتما طالقتان. صحيح الكلام حينئذ أو لا؟ سليم. إن حضتما فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تحيضا الاثنتين، يعني لو حاضت واحدة والأخرى ما حاضت ما يطلقان بعد، بعد أن تحيض الأخرى تطلقان. هذا أصبح حمل الكلام على أنه إيش؟ على أن فيه زيادة، فقال كلمة حيضة زيادة هنا احذفوها. الآخر قال لا، نقول الكلام فيه نقص، العبارة ما هي إن حضتما حيضة؟ طيب ما هو النقص؟ قال تقديره إن حاضت كل منكما حيضة، إن حاضت كل منكما حيضة فأنتما طالقتان، كل منكما يصبح الكلام سليما، يصبح الكلام سليما. فأيهما نقدر؟ فيقول بعضهم قدر الزيادة وبعضهم قدر النقص. قوله أيضا تعالى لا أقسم بهذا البلد، قال بعضهم لا هنا زائدة فهو مجاز الزيادة، قال آخر لا هذا ما هم مجاز الزيادة. طيب ما معناه؟ قال معناه لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه، معناته مجاز نقص، أضاف إليه إضافة، يعني كأنه تجوز بالنقص لا بالزيادة. هذا معنى كلام المصنف إذا كان الكلام يحتاج إلى إضافة أو إلى حذف حتى يستقيم. فهل نقدر الإضافة نضيف له زيادة أو نحذف بعضه؟ فقال إن العرب في الغالب يعني يتجوزون بالنقص لأنهم يحبون الاختصار، فأنت أضف إليه الناقص حتى يتم. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة مثلا، أو يعني إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع أو الخطأ والنسيان، يقولون ما يمكن الخطأ والنسيان موجود في الأمة، إذن ما هو المرفوع؟ في شيء مقدر، فلا بد أن نقول رفع إثم الخطأ والنسيان. نعم. قال فصل الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى وعبر بالملزوم عن اللازم. نعم، هذه الكناية هل هي حقيقة أو هي من المجاز أو هي معنى مستقل أو مصطلح مستقل؟ هذا خلاف بين أهل البيان وأهل البلاغة، فبعضهم يقول هي من المجازات، وبعضهم يقول لا هي حقيقة، وبعضهم يقول هي لا حقيقة ولا مجاز، يعني هي شيء آخر، هي مصطلح آخر. فالمصنف قال الكناية، طبعا الكناية ما معناها؟ يعني استعمال اللفظ وإرادة اللازم، هذا معناها أول، أن تستعمل لفظا وتريد لازمه، تريد ما يلزم منه، مثل قول الشاعر كثير رماد القدر رحب فناؤه إلى سند لم تحتجنه غيوبه، كثير رماد القدر، فكثرة الرماد لو نظرت إليها وحدها ليست مدحا، لكن هو ينظر إلى أن أضيافه كثير ويطبخ لهم، فلهذا يكثر رماد قدره. رحب فناؤه أيضا يدل على أن أضيافه كثير، إلى سند يعني يسكن في مكان مرتفع حتى يرونه الأضياف، لأن البخلاء يسكنون في الأماكن الخفية حتى لا يراهم الأضياف، وبخاصة في وقت الجوع، فهذا يسمى كناية. والكنايات كثيرة في كلام العرب، وهم يحبون يعني أن يكنوا عن المرأة مثلا بالبيضة، ويقولون استباح بيضتهم، يعني ديارهم وحللهم وأماكنهم، فهذه من الكنايات. هل الكناية من المجاز أو ليست من المجاز؟ المصنف يقول الكناية لها طريقتان، أحيانا المعنى الأصلي يبقى ويضاف إليه، يعني أحيانا يستعمل في معناه الأصلي ويضيف إليه اللازم، يعني مع اللازم، فهذه حقيقة. وأحيانا لا يكون المعنى الأصلي مقصودا أصلا وليس بواقع، وإنما يريد لازمه. لو أخذنا طبقنا هذا على المثال الشعر الذي ذكرناه، كثير رماد القدر، قديما يكون حقيقة بناء على كلام المصنف، عندما كان الناس يطبخون بالحطب كل من كان أضيافه كثيرا يكون رماده كثيرا، لكن الآن قد يكون أضيافه كثير وليس عنده ذرة رماد، لأن ما في أحد يطبخ على الحطب. فالآن هو مجاز حتما. لماذا؟ لأن ما في رماد أصلا، لكن قبل كان صحيحا من جهة الحقيقة ومن جهة ما أراده. فهذا مقصود المصنف، أنه إذا كان المعنى الكلام يمكن حمله على الحقيقة إضافة إلى المعنى المراد اللازم فنسميه من باب الحقيقة، كما إذا قلنا فلان كثير رماد القدر وفعلا هو يطبخ الأضياف كثير وعنده رماد كثير. وإن كان المعنى الذي يدل عليه اللفظ بظاهره ليس واقعا فإنه يكون مجازا. نعم. قال: والتعريض حقيقة وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. هذا هو تعريف التعريض. التعريض استخدام المعنى اللفظ في معناه الحقيقي، لكن أنت تلوح بغيره، يعني تعرض بمن تخاطبه. ولهذا تكلم الفقهاء عن التعريض في باب القذف، فقالوا إذا قال ليست أمي بزانية فمعناه أنه يعرض بخصمه الذي يخاصمه، يعرض به. إذا قال أنا لست بسارق معناه كأنه يقول أنت سارق، لكن هو في ظاهر اللفظ هو ما قذفه بشيء ولا سب، لكن هو عرض. فهذا هو التعريض. فالتعريض يأتي فائدته في باب القذف وفي باب السب والشتم، فالتعريض يعد سبا وشتما ويعد قذفا عند بعض الفقهاء ويؤاخذ عليه. يعني هو يقول مثلا أنا لست كذا، هو صحيح، يعني لو قيل له قال أنا لم أقل شيئا، أنا قلت أنا لست كذا ولم أقل أنت، لكن هو يفهم منه هذا. فأكثر الفقهاء يقول هو ليس قذفا صريحا لكنه يستوجب التعزير، لأنه يشعر الآخرين بأن الشخص الذي تتكلم معه موصوف بالصفة التي نفيتها أنت عن نفسك. أما الكناية فبابه هو باب الطلاق، في باب الكنايات يتوسعون في الكناية، يقول الطلاق فيه صريح وفيه كناية. الصريح يقع من غير نية، والكناية لا تقع إلا بنية، لا بد أن تقترن بالنية. يقول إذا قال اذهبي لأهلك الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، يعني كأنه شبهها بالناقة، حبلك على غاربك، يعني من غير خطام، ما في زمام يشدك. فهذه كلها من الكنايات التي يذكرها الفقهاء ويوقعون بها الطلاق إذا وجدت النية، إذا وجدت النية يقع بها الطلاق. وبعض الكنايات من كثرة ما تستخدم نقلوها وقال هذه كالصريح من كثرة استخدامها. نعم. قال: فصل. والاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية ومناسبته في المعنى. الآن انتقل إلى فصل جديد من فصول اللغة وباب كبير، باب الاشتقاق. الاشتقاق عرفه بأنه رد لفظ إلى آخر لاتفاقهما في الحروف الأصلية والمعنى، رد لفظ إلى آخر. هذا تجدونه كثيرا في المعاجم اللغوية وفي باب الاشتقاق، اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم المكان واسم الزمان، كلها مشتقة، اسماء مشتقة، كلها ترجع إلى أصل، أصلها يقولون هو المصدر، أصلها المصدر. فتقول مثلا العلم يشتق منه العالم والمعلوم والمعلم، فكلها مشتقة من باب العلم، من من من من أصل معين وهو مصدر العلم. البصريون يقولون الأصل هو المصدر، وأما نحاة الكوفة فيقولون الأصل الفعل، الفعل الماضي هو الأصل، يعني يعلم، علم أيضا مشتقة عند البصريين وعند الأكثر مشتقة من العلم. فالحروف العلم عين لام ميم، والمعلوم فيها الثلاث الحروف هذه وزيادة، زيادة الحروف فيه تدل على زيادة المعنى أنه يعني مفعول. والفاعل أيضا العالم فيه زيادة الألف، وهكذا. فهذا مقصود بالاشتقاق. طيب لماذا ساق الاشتقاق؟ لأن فيه قواعد مهمة في باب الاشتقاق يستفاد منها في علم أصول الفقه، يستفاد منها سواء في الفروع الفقهية أو في الأصول، يعني في الأسماء والصفات وفي باب العقائد. نعم. قال: ولا بد من تغيير ولو تقديرا، والمشتق فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه. عرف الاشتقاق وعرف المشتق، وقال إن الاشتقاق لابد فيه من تغيير، يعني لابد من تغيير. مثلا علم العين مكسورة واللام إيش ساكنة، وعلم العين مفتوحة واللام مفتوحة عالم، وعلم يعني الشكل واحد، لو لم تشكلها ما فرقت بينها، بين علم وبين علم، لكن يقول هو لابد فيه من تغيير حتى يكون اشتقاقا. نعم. قال: يتفقان في ولا بد من، والمشتق فرع وافق أصله بحروفه الأصول. إذن الاتفاق هو في الحروف الأصلية، وأما الزيادات فكل مشتق سيكون فيه شيء من الزيادة. نعم. ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب كنصر من النصر، وفي الأوسط في الحروف كجبذ من الجذب، كجبذ من الجذب، وفي الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة كنعق وثلم من النهيق والثلب. إذن هو يقسم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام: اشتقاق أصغر وأوسط وأكبر. الاشتقاق ثلاثة أنواع. الأصغر قال هذا هو المشهور عند النحاة، والنحاة يشتغلون على الاشتقاق الأصغر، لأنه هو وإن كان الأصغر لكن هو الأهم، كيف نشتق اسم الفاعل، ولهم قواعد كيف يشتق اسم الفاعل من الثلاثي ومن الرباعي ومن الخماسي، واسم المفعول من الثلاثي والرباعي والخماسي والصفة المشبهة، واسم المكان واسم الآلة واسم الزمان، وضعوا لها قواعد. فهذا اشتقاق أصغر. يقول في الاشتقاق الأصغر لابد أن يتفق في الحروف وفي ترتيبها أيضا، فمثلا علم وعلم، نقول علم إيش مشتق من العلم، ترتيب الحروف واحد، العين أولا ثم اللام ثم الميم، والحروف الأصلية واحدة أيضا، لابد يتفقان في الحروف والترتيب. ومثله بنصر من النصر، اختلف في الحركات فقط. أما الاشتقاق الأوسط فلا بد أن يتفق في الحروف، ولكن يكون فيها تقديم وتأخير فقط، وهذا ما يوجد إلا في كلمات يسيرة محدودة معدودة مسموعة، يعني كلمات مسموعة لا تزيد ولا تنقص، يمكن بعضهم جمعها في جزء صغير، مثل يقولون جبذ وجذب، معناها واحد عند العرب، فجبذ يعني مأخوذ يقولون من الجذب، فالترتيب هنا مختل، هي كلها فيها جيم وباء وذال، لكن الترتيب ليس واحدا. اشتقاق الأكبر هو اللي توسعوا فيه أيضا، لأنه يعتمد على الاتفاق في مخرج الحرف لا في الحروف نفسها، مخارجها متقاربة يكفي، لأن العرب مقسمين للحروف، قسموا الحروف بعضها حلقي وبعضها لساني وبعضها، وأهل التجويد لهم اهتمام بهذا ولهم يعني معرفة بهذا. مثل لها المصنف هنا بأن نقول مثلا نعق مأخوذ من النهيق أو من النعيق، كلها واحد، لأن العين والهاء مخرجهما واحد، فسواء قلت نعق من النعيق أو من النهيق، لأن المخرج الهاء والعين مخرجهما واحد. وثلم وثلب معناهما واحد، لأن الباء والميم مخرجهما واحد وهو الشفة، هذا مقصوده. طبعا هناك من توسع فيه، يعني مثل ابن فارس صاحب مقاييس اللغة توسع في قضية الاشتقاق الأكبر هذا، وتجده يعني يسند لك أشياء بعيدة ويجمع بينها ويقول بينها اشتقاق، ويعيد الكلمات كلها الكثيرة المختلفة المتباينة إلى معنى واحد أو معنيين، ويقول هذه المادة هذه لها أصل واحد أو لها أصلان فقط. يعني مثلا يقولون هو وغيره ممن يتوسعون في هذا، يقول الغراب مأخوذ من الغرابة، الماشية مأخوذة من الوشي، كيف من الوشي؟ قالوا لأنها إذا انتشرت في الأرض كأنها تنقش الأرض، تشبه الوشي النقش الذي يكون في الثياب للزينة، وهكذا. فيتوسعون في الاشتقاق الأكبر، وهذا يعني فيه أحيانا جمع الأشياء المختلفة المتضادة تحت معنى واحد. نعم. قال ويطرد كاسم الفاعل ونحوه، وقد يختص كالقارورة، يعني الاشتقاق أحيانا يطرد وأحيانا ما يطرد، اضطراده مثل اشتقاق اسم الفاعل من الثلاثي، أي واحد دارس نحو تقول كيف يشتق اسم الفاعل من الثلاثي، يقول على وزن فاعل، ومن الرباعي مثلا إذا كانت مثلا تدحرج مثلا أو دحرج، كيف تشتق منها اسم الفاعل؟ زيادة ميم أولى مضمومة فتصبح مدحرج وكسر ما قبل الآخر، زيادة ميم، وهكذا. اشتقاق اسم المفعول كيف يكون؟ وضعوا لها قواعد، والعربية الفصيح يعرفها من غير قاعدة، صعوبتها في التقعيد، ولهذا تجد عامي ويمكن تسأل تقول طلع لي اسم مفعول من مثل مثلا استشفى يطلع لك اسم فاعل يقول استشفى المستشفي والمستشفى به. هنا طيب هذا فيما يتعلق بالقياسي أو المضطرد. المضطرد هو القياسي يعني. وقال أحيانا لا يختص يعني أحيانا يكون خاصا بموضع واحد ما يمكن أن يتعداه يعني قد يضطرد كما في اسم الفاعل وقد يختص بموضعه. مثل ماذا؟ قال مثل ما قالوا في القارورة إنها مشتقة من القرار. القارورة مشتقة من ماذا؟ من القرار، لأن السائل يقر فيها. طيب هل كل ما يقر السائل فيه تسمونه قارورة؟ قالوا لا، القربة يقر السائل فيها ولا نسميها قارورة، إنما لابد أن تكون القارورة تكون من زجاج وتكون أيضا مستطيلة حتى تصبح قارورة. فهذا إذن اختصاص، يعني لا يقال قارورة لكل ما قر الماء فيه، مع أنهم يقولون سميت بذلك لقرار الماء فيها. نعم. قال وإطلاقه قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل، حقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع ونحوه. هذه من المسائل التي لها أثر، قواعد، هذه قاعدة. هل إطلاق اسم الفاعل على الشخص قبل وجود الصفة التي لأجلها استحق المشتق منها، يعني الصفة التي لأجلها استحق الوصف، هل هذا مجاز أو حقيقة؟ إطلاقها قبل وجود الصفة، يعني ابنك توه الآن دخل التعليم ويقرأ القرآن وأنت تؤمل أن يحفظ تسميه الحافظ، يسألك أحد هل هو حافظ الآن؟ تقول لا، هو سيحفظ، هو لم يحفظ القرآن لكنه أنت تطلق عليه الحافظ أو العالم. هذا إطلاق اسم الفاعل قبل وجود الصفة، قبل وجود الصفة. قال هذا مجاز، مجاز إن أريد الفعل، إن أريد إيقاع الفعل إنه حفظ، معناه أنك تريد يعني تأمل أن يحفظ، فهو مجاز باعتبار ما سيكون. ومر معنا من علاقات المجاز اعتبار الوصف الآيل الذي يؤول إليه، فيقول ما دام هو بدأ الآن يقرأ هو إن شاء الله سيؤول إلى أن يكون حافظا، فهذا من باب المجاز. لكن قال أحيانا نطلقها ولا نريد الفعل وإنما نريد الاستعداد، نريد الاستعداد والقدرة، فحينئذ يكون مجازا، يكون مجازا، نريد الاستعداد ونقصد أن الصفة هذه موجودة فيه. قال مثل ما نقول سيف قطوع، ويمكن هذا السيف منذ أن صنع ما قطع شيئا، لا حبلا ولا رأسا، ونسميه قطوعا، يعني لأننا ننظر إلى صفة ثابتة فيه أنه لو احتجته سيكون قاطعا. فأنت إذا أردت الصفة قد يقصد بها أيضا الصفة المشبهة اللي فيها مبالغة، قطوع صفة صيغة مبالغة، فإنه يكون حقيقة. هذا معنى كلامه. ستأتينا مسائل قريبة من هذه، مسائل شائكة في الاشتقاق. نعم. قال فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقية وحقيقة، يعني قديمة أزلية وهي حقيقة، ما نقول إنها مجاز، مع قدمها هي حقيقة. نعم. قال: والمشتق حال وجود الصفة حقيقة وبعد انقضائها مجاز. هذه من المسائل الخلافية. المشتق يعني إطلاق الاسم المشتق على شخص ما مثلا، الاسم المشتق في الصفة مثل لفظ السارق صفة، يعني هو يدل على الفعل وعلى من قام بالفعل، فلما تقول السارق هذا شخص قام بالسرقة، يعني فعل السرقة بالإضافة إلى إسنادها إلى شخص. طيب إطلاق اسم المشتق متى يكون حقيقة ومتى يكون مجازا؟ قال: إذا أطلقتها عليه وهو يباشر العمل هذا حقيقة باتفاق، يعني طليت من فوق من السطح وابنك يضرب ابنك الصغير، الكبير يضرب الصغير، تقول هذا الضارب قليل أدب، الضارب فلان، فيقول هذا حقيقة الآن. طيب الآن أثناء الضرب هو ضارب حقيقة، ما دام متصفا بالصفة الآن فإطلاقها عليه حقيقة. ابنك حافظ القرآن، إطلاق اسم الحافظ عليه إيش الآن؟ حقيقة. بعد انقضائها إذا انتهى منها، الآن الصورة الثانية قبل عرفنا أنه مجاز، في مسألة سبقت قال إطلاق الصفة قبل حدوث حصولها هذا مجاز، إلا في حالة واحدة إذا أراد يعني الصفة، إذا أراد يعني لم يرد أنه يباشر الفعل وإنما أراد الصفة. فهنا يقول يعني المسألة هنا ينبغي أن تدرس كلها من الجوانب الثلاثة: إطلاق الصفة أو إطلاق الوصف حال قيام الصفة، أو قبله أو بعده، ثلاث حالات. قالوا إطلاق الصفة عليه قبل أن يتصف بها هذا مجاز وهو باتفاق، باتفاقهم أن الإطلاق قبل الاتصاف مجاز، فأنت لا تقول فلان الضارب قبل أن يتصف بها، يقول هذا مجاز. وأما باتفاق طبعا أهل البلاغة وأهل الفن، وحال الاتصاف هذا حقيقة أيضا باتفاق. يبقى بعد الانقضاء، بعد الانتهاء، هل يسمى أو يوصف بهذه الصفة حقيقة أو لا يوصف بها؟ هذه المسألة لها غور ولها إشكالات كبيرة، فبعضهم يعني مثل المصنف هنا مر عليها مرور الكرام وقال بعد انقضاء الصفة هي مجاز، هي مجاز. كيف مجاز؟ طيب معنى هذا أن السارق بعد أن ينتهي من سرقته لم يعد يوصف بأنه سارق حقيقة، بل هو سارق مجازا. قالوا نعم. قال إذن نحن حينما نقطع يده نحن نقطع يد السارق مجازا وليس السارق حقيقة، معي ولا لا؟ هو يقطع يده بعد السرقة ولا قبلها ولا أثناءها؟ بعد السرقة وليس أثناء السرقة. قالوا إذن الآن تقولون مجاز، فتورطوا في هذا وقالوا كيف نقول يعني معناها أن كلها مجاز؟ فالمجاز هذا سبب لهم إشكالات كبيرة يعني، فالذي أنكره ما عنده مشكلة أبدا ولا عنده أي إشكال، وقال ما في هذا، هو سارق حقيقة قبل وبعد. إذن نقول بعد الانتهاء العمل هل يسمى يوصف بهذا حقيقة أو مجازا؟ قلنا قال بعضهم إنه مجاز، وقال بعضهم بل نقول حقيقة. هل سلم الذي قال نقول حقيقة أيضا عنده مشكلة؟ إذا كان بعد انتهاء الصورة بعد انتهاء الفعل يوصف به، قال إذن الصحابة الذين كانوا كفارا ثم أسلموا يجوز لك أن تطلق عليهم هذا الاسم حقيقة والعياذ بالله صفة الكفر؟ قال لا لا ما أريد هذا. فاضطروا إلى أن يأخذوا استثناءات، وقالوا تعالوا نتفق على قاعدة عامة واستثناءات لها. أول استثناء قالوا المصادر السيالة، هذه نستثنيها. ما هي المصادر السيالة؟ قالوا هذا الذي تنقضي مثل المتكلم، الكلام يعني نطلق على الإنسان أنه متكلم حتى وإن سكت، يعني هو يتكلم بكلمة ثم يسكت ثم يتكلم بكلمة ثانية، في فواصل بين الكلام. هل نقول هو الآن لو قلت متكلم وهو يتنحنح تكون كلامك مجازا؟ قال لا، المصادر التي تنقضي بمجرد انتهائها هذه لا تدخل معنا، هذه يقال أنه حقيقة. الاستثناء الثاني الصفات التي ذهبت انقضت وخلفها غيرها، يمتنع يسد بابها ما تطلق عليه إذا خلفها ضدها، حتى يقولوا إيش صفة الكفر لما كان كافرا ثم أسلم انتهى، ما عاد يطلق عليه أنه كافر، ولا يجوز إطلاق عليه لا حقيقة ولا مجازا. كذلك الأشياء الموهمة يقول اللي فيها إيهام ينبغي أن يسد بابها، والقرافي ذكر تفصيلا آخر وقال ينبغي أن يعني نقول إن الخلاف فيما إذا كان محكوما عليه، إذا كان محكوما به وليس محكوما عليه، إذا كان المشتق محكوما به، إذا قلت فلان كذا ضارب فلان سارق، أما إذا كان محكوما عليه فيكون حقيقة، أما إذا كان هو محكوما به الوصف هذا محكوم به فهو الذي يحتمل هذا الخلاف. محكوم به يعني يقول لا تقل فلان ضارب إلا إذا كان يمارس الضرب الآن، ولو قلت وهو لا يمارسه فهو مجاز. لكن إذا قلت السارق سنقطعه يجوز يكون حقيقة، لأن الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسارق كل من وقعت منه السرقة قبل ذلك يسمى سارق حقيقة. كل هذا لأجل أن يعني يتفادوا هذه الإشكالات، ومصرون هم على أن يضبطوا قاعدة فيها، فما ضبطت إلا بالاستثناءات. يعني لا نقول إن إطلاق المشتق حال وجود الصفة بعد انقضاء الصفة، لا نقول إطلاق المشتق بعد انقضاء الصفة حقيقة دائما، ولا نقول إنه مجاز دائما، بل نقول قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا. فبالنسبة للمصادر التي تنتهي بمجرد حصولها هذه يبقى حقيقة، وكذلك بالنسبة وإنما الكلام في الصفات التي تستمر، الصفات التي تستمر هذه الصفات التي تستمر طويلا ولا تزول بمجرد انقضائها كالضرب والكلام مثلا، فهذه ينظر فيها إن كان قد خلفه ما يضادها فلا يوصف بها لا حقيقة ولا مجاز، كالإسلام والكفر، الذي كان مسلما وارتد لا يوصف الآن بأنه مسلم، والذي كان كافرا وأسلم لا يوصف الآن بأنه كافر، ونقول باعتبار ما كان لا حقيقة ولا مجاز. هذا خلاصة الكلام في مسألة إطلاق المشتق بعد انقضاء الصفة. نعم. قال: وشرطه صدق أصله. نعم. يعني شرط الإطلاق أن يكون أصله صحيحا، فلا تقول عالما لمن ليس بعالم. شرط إطلاق المشتق صدق أصله. نعم. وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه اسم فاعل. هذه أيضا قاعدة ثانية، وهي قاعدة كلامية أتوا بها للرد على المعتزلة. القاعدة هذه ترد على المعتزلة، يقول: كل اسم معنى، يعني كل اسم من أسماء المعاني يقوم بمحل نشتق لمحله منه اسم فاعل. فإذا قام العلم بفلان قلنا إن فلانا عالم، وإذا قام الجهل به قلنا إنه جاهل. وكل صفة، يعني كل صفة من الصفات تتضمن اسما، وكل اسم يتضمن صفة، لا يوصف بها حقيقة إلا من قام به ذلك الوصف. ما فائدة هذا؟ فائدته قالوا: حتى نرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله متكلم لكن الكلام قام بالشجرة، خلق الكلام في الشجرة. فقالوا لهم: لو كان الكلام جاء من الشجرة وخلق الكلام في الشجرة وهي التي تكلمت، مثلا لو كان الذي تكلم هو الشجرة، وجب أن تقولوا الشجرة متكلمة. هل تقولون الشجرة متكلمة؟ قالوا: لا. قالوا: أين تذهبون من القاعدة؟ القاعدة عندنا: كل اسم معنى قائم بمحل يشتق لهذا المحل منه اسم فاعل ولا يشتق لغيره. أنتم يعني اشتققتم الاسم لله جل وعلا بينما الوصف قائم بالشجرة ولم تشتقوا للشجرة. قالوا: هذا مثل ما تقول عندك اثنان، أحدهما قامت به صفة العلم والآخر ليس كذلك، فأنت الذي لم تقم به صفة العلم سميته عالما، والذي قامت به صفة العلم قلت لا أسميه عالما. هذا تناقض. فهذا القاعدة أتي بها لأجل هذا الغرض، مع ما فيها من إشكالات طبعا ما نريد أن ندخل فيها. إذن كل اسم معنى قائم بمحل يشتق له من ذلك يشتق لذلك المحل منه اسم فاعل ولا يشتق لغيره، هذا مقصود. نعم. قال: وأبيض ونحوه يدل على ذات متصفة ببياض لا خصوصيتها به. يعني يقول: لما تقول هذا الشيء أبيض ليس معناه أنه اختص بالبياض دون غيره، وإنما يدل على ذات فيها صفة البياض، وليس معناه أنه لا أبيض غيره، هذا واضح. يعني لا يدل على خصوصيتها بذلك البياض، بل البياض يوجد فيها وفي غيرها. نعم. قال: والخلق غير المخلوق. طبعا هذا غير إيش؟ لأن البياض لون، بينما الأولى اسم معنى. يعني هو يقول: لا تظن أن البياض مثل الكلام ومثل العلم. فتقول: ما الإشكال؟ يعني أنه واحد يسند إليها البياض وواحد يسند إليها، لأن البياض صفة لون، فاللون يوجد هنا ويوجد هناك، وليس معناه أنه إذا قلنا هذا أبيض ليس معناه أنه اختص بالبياض دون غيره. نعم. قال: والخلق غير المخلوق، وهو فعل الرب تعالى قائم به مغاير لصفة القدرة. يعني هذا فيه خلاف بين العلماء الكلام، هل الخلق هو عين المخلوق؟ هل إذا أطلق الخلق يقصد به المخلوق أو الخلق صفة؟ والصواب ما قال المصنف، الخلق صفة للخالق جل وعلا، والمخلوق أثر الصفة، المخلوقين أثر الصفة مثل العلم والمعلوم. فالخلق أثر، الخلق فعل الخالق وصفة من صفاته، ولهذا نقول صفة الخلق أزلية قديمة، مع أن المخلوقين محدثين. وقول المصنف مغاير لصفة القدرة، يريد أن يقول أنه يعني ليس مقصود بالمغايرة المضادة، وإنما هي صفة أخرى غير صفة القدرة، يرد على الكلابية والأشعرية الذين يقولون الخلق هو صفة القدرة، ما في، ليس هناك صفة غير صفة القدرة تسمى صفة الخلق. فقال لا، الخلق صفة والقدرة صفة أخرى، الخلق صفة مستقلة والقدرة صفة أخرى. والمغايرة هنا ليس معناها المضادة، بل يقول هي صفة أخرى فيها معنى زائد على صفة القدرة. نعم. قال فصل: تثبت اللغة قياسا فيما وضع لمعنى دار معه وجودا وعدما، كخمر لنبيذ ونحوه. هذه مسألة أيضا، هل تثبت اللغة بطريق القياس؟ يعني تثبت الأسماء، هل يثبت اسم بطريق القياس؟ بمعنى أننا إذا وجدنا اسما وضعته العرب وعرفنا لماذا وضعته، ثم وجدنا موضعا آخر وجدت فيه العلة نفسها، هل لنا أن يعني نقيسه عليه ونسميه بذلك الاسم؟ هذا محل خلاف بينهم، منهم من قال نعم ومثل هذا وقال نحن نعتقد أن العرب سموا الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، لأن التخمير التغطية، خمروا الآنية يعني غطوها، والخمار ما يغطى به الرأس، فيقولون الخمر سمي خمرا لما فيه من تغطية العقل، فكل مشروب يغطي العقل نسميه خمرا، حتى البنج يسمى خمرا، وحينئذ إذا سميناه خمرا يدخل في الآية، وتحريمه يكون بالنص، وهذه هي فائدة الخلاف، يكون تحريمه بالنص لا بالقياس. الفريق الثاني قالوا ليس لنا أن نضع لغة بطريق القياس، لأن علل الوضع لا يمكن الاطلاع عليها، من الصعب الاطلاع عليها، فلهذا يقولون نحن لا نضع لغة بالقياس، وإنما نضع حكما بالقياس. فبناء على ذلك يقولون المشروبات التي تسكر هذه يمكن أن نلحقها بالخمر بطريق القياس، ونقول هي محرمة قياسا على الخمر. فتبين أن من فوائد الخلاف أن الحكم، حكم المشروبات المسكرة التي لا تسمى عند العرب خمرا، هل هو ثابت بالنص أو بالقياس الذي يعني يرقى إلى درجة القطع أحيانا أو ينخفض إلى درجة الظن بحسب تشابه هذه المشروبات مع الخمر في النتيجة النهائية. كذلك اللائق، هل يسمى زانيا؟ اللائق هل يسمى زانيا أو لا يسمى؟ فبعضهم قال نعم هو زان، إذن حكمه حكم الزاني. آخرون قالوا لا هو ليس بزاني، ولا يمكن أن نثبت اللغة بالقياس، هو له اسم مستقل. العرب قالوا هذا زاني وهذا لائق، ما سموهما باسم واحد، فلا يجري القياس فيهما. أيضا يعني وضع أو إعطاء اسم لمسميات أخرى، مثلا العارض، العارض هل هو لحية؟ العرب ماذا تسمي هذا؟ تسميهم العارضان، يقولون العارضان، في عندهم عارضان ولحية، كذا ولا؟ هذه ما اسمها؟ العنفقة في لغة العرب. طيب هل يمكن أن نقول العنفقة لحية والعارضان لحية؟ بالوضع اللغوي بناء على كلام المصنف نعم، لأنها تأخذ حكم اللحية، وبناء على القول الثاني لا، لأنها قد خصها العرب باسم يخصها، ولو سميناها لحية نكون قد أجرينا اللغة القياس في اللغة. فالمصنف ومن معه يقول لا بأس أن يجري القياس في اللغة وما الإشكال. وهكذا يعني كل مسمى يعني له اسم يخصه هل يمكن أن نطلق عليه اسما آخر؟ أما الذي ليس له اسم فالأمر فيه سهل، يعني الذي ليس له اسم من السهل أن تضع له اسما بالقياس، والمجامع اللغوية تفعل هذا الآن، مجامع اللغة العربية يأتيهم أسماء يعني أعجمية فيضعون لها اسما عربيا بطريق القياس، لما أتوا يعربون بس أحيانا يغربون، يعني لما أتوا يعربون التلفزيون قالوا الرائي، والساندويتش ماذا قالوا فيه؟ ها؟ شاطر ومشطور بينهما طازج، يقول يلا من يريد أن يقول هذا الكلمة صعبة، أي فلكن ولهذا تركت ما أحد قالها، أي شطيرة، أي فشطيرة لما قالوا شطيرة قبلت، يعني شيء مشطور، أي فهذه أو فطيرة هذه يعني قبلت لأنها خفيفة على اللسان. فالوضع هو هذا، هو مقصود وضع اللغة بالقياس، هو الذي ليس له اسم عندنا قبل سهل، الإشكال في الذي له اسم مثل البنج، البنج له اسم معروف من قديم، فهل نستطيع أن نقول البنج خمر؟ الجواب لا، صعب جدا أن تسميه خمر، ولكن تستطيع أن تعطيه حكم الخمر، يعني الكلام ليس في الحكم الشرعي، حكم الخمر تعطيه إياه بطريق القياس، لكن التسمية لا تعطيه التسمية بطريق القياس. طيب نعم. قال والإجماع على منعه في علم ولقب وصفة وكذا مثل إنسان ورجل ورفع فاعل. هذا في الإجماع يقول أجمعوا على منع القياس في أمور، ما هي؟ قال منها الأعلام واللقب كالعلم، العلم يعني يقول لا نسمي كل نحوي سيبويه، ما نسمي كل نحوي بأنه سيبويه، فلهذا لا قياس في الأعلام ولا في الألقاب، يعني كل من كان اسمه علي نقول إذن أنت أبو تراب مثلا، كل من كان اسمه محمد نقول أبو القاسم، ما يصح، يقول هذا ما يصح أبدا ولا ولا أحد قال بأنه يجري القياس في العلم واللقب. أما الصفة فقال لا يجري فيها القياس. لماذا؟ لأنها تكون بالوضع أصلا. فأنت حينما تصف الآن ابنك حافظ القرآن بالحافظ، أنت إطلاقك عليه إطلاق لغوي وليس قياسا على الحافظ مثلا ابن حجر أو الذهبي أو غيره. أنت لم تقسه قياسا، وإنما ما تطلقه عليه هو لوجود الصفة فيه، فالصفة موجودة ما تحتاج إلى قياس. كذلك في مثل إنسان لا قياس فيه، يعني لو رأينا ما يشبه الإنسان ما نسميه إنسانا، وإن أردنا أن نشبهه لابد من الإضافة. ولهذا مثلا يقولون إنسان البحر، ما يقولون إنسان مثلا إذا وجدوا ما يشبه الإنسان فيه. ولا رجل كذلك، يعني تسمية رجل حينما تطلقها على الرجل أنت لست واضعا اسما جديدا، وإنما أنت تستعمل ما هو موجود. كذلك يقول رفع الفاعل، لا نقول هو بالقياس، يعني لو قال قائل رفع الفاعل والاشتقاقات كلها، اشتقاق اسم الفاعل مثلا من أكل آكل، يقول هذا قياس، هذا ليس بقياس، هذا ليس ما يعتبر قياسا، لأنك أنت استخدمت الميزان الصرفي المتفق عليه. هذا مقصود المصنف بأن هذه لا يدخل فيها القياس، لأنها لا يعني لأنها تثبت بمقتضى اللغة، تثبت بمقتضى اللغة فلا تحتاج إلى قياس. نعم. قال: الحروف الواو العاطفة لمطلق الجمع، وتأتي بمعنى أو ورب ولقسم واستئناف وحال. هذه يعني هذا الفصل، والمفروض أنه يعني يأخذ فصلا مستقلا يخص الحروف. الفصل في معاني الحروف، معاني الحروف مهمة جدا، وقد ألف بها يعني فيها بعض العلماء مؤلفات مستقلة. ابن السراج له كتاب فيها، وأيضا ابن القيم له كتاب كبير في معاني الحروف، وأمثلته كلها من القرآن والسنة ومن الفقه. فمعاني الحروف مهمة للفقيه، معاني الحروف مهمة للفقيه، لابد أن يحيط بهذه المعاني، وما الذي يكون منها حقيقيا وما الذي يكون مجازيا، وحينما يحتمل السياق حرفين أيهما المقدم وأيهما المؤخر. فهي لها فوائد كثيرة الحقيقة معرفة معاني الحروف. الرماني له كتاب معاني الحروف، أيضا كتاب رصف المباني في حروف المعاني، والأزهية في معاني الحروف، كلها كتب مهمة يعني لللالكائي، يعني مهمة في تفسير الحروف وبيان معانيها، وما الذي يكون منها حقيقيا فيقدم وما الذي يكون مجازيا فيؤخر. بدأ المصنف بالواو، ومعاني الحروف كثيرة جدا، حتى إنه هو لم يستطع في هذا المختصر أن يعدها كلها، فتوقف عند أهمها، ولهذا سنأخذ أيضا المهم منها. فالذي نرى أنه يطيل فيه كثيرا نكتفي بثلاثة أربعة معاني من معاني. بدأ بالواو، الواو العاطفة، معروف أن الواو تستخدم حرف عطف، فهي من حيث النحو من حيث الإعراب عاطفة، لكن ما الذي تفيده من حيث المعنى؟ قال تفيد مطلق الجمع، ومطلق الجمع معناه أنه تحتمل أن المعطوف والمعطوف عليه معا أو أنهما جاء مرتبين. لو قلت جاء زيد وعمر مثلا يحتمل أن يكون جاء معا، ويحتمل أن يكون زيد جاء أولا، ويحتمل أن يكون عمر جاء أول. فهذا معنى قوله مطلق الجمع، ليس فيها تعرض للترتيب، الترتيب مسكوت عنه. هذا هو يعني رأي الأكثر. هناك من قال بل الواو تفيد الترتيب. كيف؟ قال لأن العرب يقدمون ما هو ما هم به أعنى، فالأول في الأول يقدمونه. بناء على هذا يعني يستطيع أن يستدل بآية الوضوء على الترتيب. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيستطيع أن يستدل بالآية نفسها على الترتيب. لكن الذي يقول هي للجمع ما يستطيع أن يستدل على الترتيب، يقول يمكن أنه يعني يجوز هذا الترتيب ويجوز الترتيب بطريق آخر. هذا مطلق الجمع، لكن هذا أصل استعمالها. قال أحيانا تأتي بمعنى أو، يعني تأتي للتخيير، لأن معنى أو الرئيسي ما هو؟ التخيير كما سيأتي، تأتي للتخيير فلا تجمع بينها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاث أو أربع أربع، وليس معناه اثنتين وثلاث وأربع كما يقول بعض يعني من لا فقه له. فهذا معنى قوله تأتي بمعنى أو، وتأتي بمعنى ربا ويسمونها واو ربا، واو ربا يعني يقدر بعدها ربا. وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى وبالشوك والخطي حمر جوان، وجيش يقول ورب جيش. نعم. وتأتي أيضا الاستئناف، وهذا معروف، يعني الاستئناف يعني ابتداء كلام جديد. وقد يختلفون أحيانا هل هذه الواو للاستئناف أو عاطفة تشرك فيما قبلها، مثل اختلافهم في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، هل هي عاطفة على التي قبلها أو هي استئنافية؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالذي يقول إن الواو استئناف يقول يجب الوقوف هنا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فتكون استئنافية. والذي يقول لا هي عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون تأويله، والكلام فيها طويل وموجود في كتب التفسير. وتأتي الواو للحال أيضا، تأتي الواو للحال، وهذا يعني نحوي، تقول دخل وهو يركض وهو يضحك وهو يبكي، فالواو هنا في قول وهو يسمونها واو الحال، كأن قال دخل باكيا. نعم. قال الفاء العاطفة لترتيب وتعقيب كل بحسبه عرفا، وتأتي سببية ورابطة. الفاء يقول أيضا هي عاطفة من حيث النحو، لكنها تأتي للترتيب فيكون ما بعدها تاليا لما قبلها. تقول جاء زيد فعمر، جاء علي فكذا، فتقول تولى أبو بكر فعمر، يعني ترتيب يقولون. والتعقيب أيضا تفيد التعقيب، لكن قال التعقيب لا تظن أنه بعده مباشرة بدقيقة أو دقيقتين، التعقيب يختلف بحسب السياق. إذا قلت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، ليس معناه أنه بعده مباشرة في سنتين مثلا وكسر بين أبي بكر وعمر، فكل ترتيب بحسبه بحسب السياق. تقول تزوج فلان فرزق ولدا، يعني هو ثاني يوم رزق ولد ولا بعد 9 أشهر؟ فهذا وأحيانا يكون ما يقبل إلا إذا كان مباشرة، حينما تقول مثلا دخل فضربه، دخل عليه الدار فضربه، فمعناه أنه ضربه مباشرة. هذا هو الذي يفهم، هذا معنى قوله كل بحسبه. لما تقول جاء زيد فعلي، يعني جاءوا متتابعي. قال إنها تأتي سببية، يعني تأتي لتفيد معنى التسبيب أو التعليل، مثل ما يقول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. نعم. في أيضا تكون رابطة، يعني في الجواب رابطة، تربط الجواب بإيش؟ بالشرط أو بما تضمن معنى الشرط أحيانا، فتأتي في جواب الشرط لتربطه بالشرط نفسه، وتأتي حينما يكون المبتدأ اسم موصول غالبا، مثل الذي والتي، الذي يفعل كذا فله كذا، من يفعل كذا فله كذا، فالفاء هنا تسمى فاء رابطة واقع في جواب الشرط. وتأتي أيضا في جواب أما، أما بعد فهذا كتابي إليك، يقولون لابد أن تأتي الفاء هنا وتركها خلاف الفصيح. نعم. قال ثم لتشريك وترتيب بمهلة، يعني ثم تفيد التشريك مثل الواو ومثل الفاء، لكن أيضا تزيد عنهم أنها فيها ترتيب، وترتيب بتراخي بمهلة. فلما تقول جاء فلان ثم جاء فلان، معناه بينهما إيش؟ فاصل، بينهما فاصل زمني. نعم. هذا كل معلوم لكم، اللي درس نحو يعرف أكثر المعاني هذه، لكن هي مهمة في الفقه، ولهذا يعني فيما يتعلق بالطلقات، الطلاق يقول إذا قال أنت طالق ثم طالق، غير ما يقول أنت طالق طالق. فإذا قال طالق طالق يحتمل أن طالق الثانية تأكيد للأولى وليست تطليقة جديدة، لكن إذا قال طالق ثم طالق ما عاد يستطيع أن يقول أنا أردت التأكيد، هي تفيد معنى جديدا فتقع طلقة جديدة. نعم. قال حتى العاطفة للغاية ولا ترتيب فيها. حتى أيضا هي تفيد العطف، ولكن معناها الغاية، يعني إلى غاية كذا، مثل ما قال الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره، يعني أنه إذا نكحت زوجا غيره حينئذ يرتفع المنع من زواجها. قال هي لا تفيد الترتيب، ليست كثم مثلا في إفادة الترتيب، ولهذا يقول أكلت السمكة حتى رأسها، قد يكون بدأ بالرأس، هو بالضرورة أن يكون أنه يعني الرأس أخره إلى آخر شيء، فقد يكون بدأ به، فهي لا تفيد ترتيبا. هذا معنى قوله يعني لا تفيد ترتيبا أو لا ترتيب فيها. نعم. ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه أو كجزئه، يعني لا بد أن يكون المعطوف بها جزءا منها، جزءا من المتبوع أو يشبه الجزء. فالجزء حينما تقول مثلا سرت أو قطعت المسافة حتى البلد الفلاني، فمعناه أن ما بعدها جزء مما قبلها، يعني ما بعد حتى يكون جزءا مما قبلها. يشترط أن كون معطوفها جزءا من متبوعها، يعني من متبوع حتى، فهي عاطفة، لما تقول مثلا قطع الطريق من كذا حتى كذا، فالذي قبل حتى لابد أن يكون اللي قبلها معطوف، وما بعدها اللي بعدها معطوف، واللي قبلها معطوف عليه، فالمتبوع المقصود به المعطوف عليه، متبوعها الذي قبلها، والمعطوفها هو الذي بعدها. فتقول مثلا لك هذا مثلا النخل من هذه النخلة حتى هذه النخلة، حتى هذه النخلة، فهل هذه النخلة التي بعد حتى داخلة فيها؟ هذا محل خلاف بينه. المصنف يقول أنها لابد أن تكون داخلة، لكن يعني الفقهاء مختلفون، الفقهاء مختلفون في أنه هل يعني يكون ما بعدها أيضا داخلا أو لا. إذا كانت عاطفة يقولون لابد أن يكون ما بعدها داخلا، أما إذا كانت تفيد الغاية من غير عطف، يعني ما يفهم منها العطف وإنما فهم منها الغاية فحسب، فلا يشترط أن يكون ما بعدها داخل، تصبح مثل إلى، فأنت تقول ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، هل الليل داخل في الصيام؟ الجواب لا. فهناك من يقيسها على إلى، لأن كليهما حرف غاية، فالمصنف قال يفرق بينها، ما هي مثل إلى، إلى ما بعدها يعني قد يدخل وقد لا يدخل، وهذه ما بعدها لابد أن يكون جزءا مما قبلها، لأنه يعني يقولون أكلت مثلا الخروف حتى رأسه، يعني كله، شربت العصير مثلا حتى الثمالة إلى آخره، فما بعده هو داخل فيما قبله، وهذا على الغالب. أما قوله أنه يعني كجزئه، قالوا هذا فيما يعني إذا كان ما بعد حتى من المعاني، تقول مثلا أعجبني فلان حتى حديثه، أو حتى حديثه، أعجبني حتى حديثه أعجبني، فحديثه ليس جزءا منه وكلامه ليس جزءا منه، ومع هذا يعني عطفته. نعم. وتأتي لتعليل وقل لاستثناء، طبعا هي قد تأتي حرف جر حتى يعني تكون حرف جر، وقد تأتي حرف عاطفة، عاطفة مثل ما قال هنا، فهو تكلم عن حتى العاطفة، وأما يعني حتى رأسها بالنسبة للسمكة إذا كانت عاطفة، لكن إذا كانت حرف جر يقول حتى رأسها، فتكون بمعنى إلى، إذا جاءت حرف جر تكون بمعنى إلى، وإذا جاءت عاطفة تكون يعني مختلفة عن إلى في أن ما بعدها يكون جزءا مما قبلها أو كالجزء. نعم. قال وتأتي لتعليل وقل لاستثناء منقطع، يعني أحيانا تأتي للتعليل، تقول ذاكر حتى تنجح، ذاكر حتى تنجح، فهذا تعليل. قال إنها تأتي أحيانا قليلة للاستثناء، ولا وهو استثناء منقطع، الحقيقة أنه استثناء ادعائي، يعني مثل ما تقول مهما جدت لن تكون كريما حتى تنفق مثلا مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيعني إذا قلت لن لا تكونوا كريما حتى تنفق مثلا ثيابك أو تنفق أغلى ما عندك، هو الواقع أنك تسمى كريما حتى ولو لم تنفق أغلى ما عندك، لكن النفي هنا نفي ادعائي، يعني يسمونه النفي الادعائي أو مبالغة، ولهذا يعني يقول ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، يعني لا تسمى جوادا حتى تجود والذي عندك قليل. كان يقول اللي عنده مال كثير مهما أعطى ما يعتبر من الجوادة، إنما يعتبر جوادا الفقير الذي يعطي مما عنده مع قلته. هذا فيه صيغة مبالغة، يعني هذا شيء من المبالغة، يسمونه القصر الادعائي في البلاغة، مثل ما تقول إنما الرجل من يفعل كذا وكذا، وهذا ليس بصحيح. كل الناس، كل الذكور يسمون رجالا في اللغة، لكن أنت تتكلم عن الرجل الكامل الذي كذا، مثل هذا هنا. وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يمكن أن يعني يحمل على أنه من هذا، ويمكن أن يقال أن درجة البر هي درجة مرتفعة لا ينالها كل جواد، هو يسمى كريما ويسمى جوادا، حتى وإن أنفق من أطراف ماله، نعم، لكن ما يسمى من أهل البر إلا إذا أنفق مما يحب. نعم. قال من لابتداء الغاية حقيقة ولها معان، لها معاني أخرى يقول، يعني كثيرة ما يستطيع عددها من كثرة معاني من ما يستطيع أن يعددها. يقول هي في الأصل لابتداء الغاية، تقول سرت من هنا إلى هنا مثلا، فمن الأصل أنها لابتداء الغاية حقيقة، ولكنها قد تأتي بمعاني أخرى، بمعنى عند وبمعنى عن وبمعنى في، يعني لها عدة معاني. نعم. إلى لانتهائها وبانتهاء الغاية يعني. نعم. وبمعنى مع، وابتداؤها داخل لانتهاؤها. إلى يقول هي تفيد أيضا انتهاء الغاية، إذا كانت من لابتداء الغاية فإلى لانتهاء الغاية، ومثلها حتى أيضا. لكن إلى قد تأتي لمعاني أخرى غير انتهاء الغاية. انتهاء الغاية واضح، يعني ما تقول ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إذا جاء الليل انتهت غاية الصوم. وأيديكم إلى المرافق، طيب ما بعد إلى هل يدخل أو لا يدخل؟ اختلفوا فيه، في خلاف بينهم، فقال بعضهم نعم ما بعد إلى يدخل فيما قبلها، بدليل ماذا؟ قال بدليل أن المرافق يجب غسلها كما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأدار الماء على مرفقيه. قال آخرون بل لا تدخل بدليل أن الليل ليس داخلا في الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل. هناك من جمع بين القولين وقال ننظر ونجمع بينهما ونقول إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل، وإن كان ليس من جنس ما قبلها فلا يدخل، فالمرفق من جنس اليد يدخل، والليل ليس من جنس النهار فلا يدخل. وإذا طبقناه مثلا وقال بعتك من هذه النخلة، من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، ننظر هل الشجرة التي جاءت بعد إلى هذه الشجرة التي أشار إليها هل هي من جنس الأشجار الأخرى، إن كانت نخلا أو زيتونا أو رمانا، إن كانت من جنسها فتدخل، وإن كانت من غير جنسها فلا تدخل، بناء على هذا التفصيل. إذا باعك نخل وحدد لك قال من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، فإذا بالشجرة الأخيرة ليست من جنس الرمان وإنما هي نخلة فلا تدخل، هذا مقصوده. طيب نقف عند إلى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.